بهاتين الآيتين ومن جهة تفسير هذه الكلمة من الطريق وهي تفكر القدمين لا يتشبق بهم. وهذه طريقة البخاري كما قال حافظ بن حجر قد عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا كان في حديث كلمة تحتاج إلى بيان وكان في القرآن كلمة تمثلها أتى بالكلمة من القرآن وفسرها. يقول إن هذا عرف بالاستقراء يعني تتبع وهذا منه. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذا في كتاب الجنائز عندما ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من صلى على الجنازه فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. قال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيره البخاري رحمه الله لما تلقى هذا الحديث قال فرطت في جنب الله ويعد من امر الله أتى بكلمة فقال نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وفسر فرطه بمعنى ضيعته يعني معناه ضيعنا قرارا كبيرا يعني ضاع علينا بكوننا ما كنا نتبع الجنازة يعني ونجمع بين الصلاة ونحصل قراط على الصلاة وقراط على اتباع الجنازة لقد فرطنا يعني ضيعنا. ابن حجر رحمه الله عند تفسير هذه الكلمة في كتاب الجنائز قال وقد كلف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا كان الحديث كلمة تحتاج إلى بيان وكان في القرآن كلمة تماثلها أتى بالكلمة في القرآن وفسرها ويقول بذلك جمع بين الفائدتين. وهذا من عناية الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب العظيم وكون كتابه في حق كتاب رواية وجرائد يعني جمع فيه بين الرواية والجرائد جمع فيه بين الأساليب والمتون وبين الفقه والاستنباط هو تفسير القرآن لأن الآيات التي فسرها البخاري رحمه الله في كتابه كثيرة وهي تفسيره إياها تفسير للحديث لأنه عندما تكون كلمة موجودة في الحديث وتكون كلمة مرسلة من القرآن فسر كلمة من القرآن وتفسيره إياها تفسير للكلمة التي جاءت في الحديث والتي يريد بيانها. ولهذا هنا في الحديث أنه قال تفقر القدماء ما قال تشقق القدماء قال الفطور الشقوق انفقرت في شقق الفطور فطور الكرام الفطور فطور الكبار كذلك انفطرت في سورة إذا السماء انفطرت في شقة ففسر انفطرت في شقة ففسر فطور في شقة. وأما الحديث قوله عليه الصلاه والسلام وقول عائشه رضي الله عنها وارضاها من زمن كان يقوم حتى ترم قدماه او ساقاه فلما قيل له في ذلك قال افلا اكون عبدا شكورا. جاء في بعض الاحاديث ان عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت كيف تصنع هذا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال افلا اكون عبدا شكورا هذا يدلنا على انه كلما عرضت النعمه كلما تعين على صاحب هذه النعمه المنعم عليه شكر الله عز وجل شكر الله عز وجل يكون في القول والعمل الثناء والحمد لله عز وجل في اللسان وبالعمل ان الشكر يكون بالقول ويكون بالعمل. لهذا الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا ان الشكر يكون بالعمل شكر الله عز وجل على نعمه انما يكون بطاعته والتقرب اليه بما يقرب اليه